أهل لهذه المنزلة العظيمة، أهل لمواجهة هذا الباطل وهذا الكفر وهذا الاستكبار الذي كان عليه فرعون. لكن كان موسى عليه السلام يحتاج إلى جملة من الإعانات، وهو لا يطلب ما يتخلى به عن الأمر الإلهي، بل يطلب ما يعينه على إقامة هذا الأمر. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن إذا طلب المدد أو العون، ليس لأنه يمكنه أن يترك ذلك الأمر الإلهي، ليس لأنه يريد التخلص منه أن يقوم به غيره وأن يلقي التبعة على غيره، بل إنما يريد أن يستعين بإخوانه وأن يستعين بما يؤيده الله عز وجل به من أنواع التأييد ليقيم أمر الله عز وجل. اشتكى موسى إلى ربه سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات أنه يخاف من قوم فرعون بسبب ما صنع بهم، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. واشتكى إليه شيئا في نفسه وهو العقدة التي في لسانه، خشي أن لا يبين لهم بسبب اللثغة التي كانت في لسانه، ويقال إنها كانت بسبب الجمرة والتمرة التي قربها إليه فرعون وهو رضيع، بناء على نصيحة امرأته ليعرف أنه لا يفقه ولا يحسن. الله عز وجل أعلم بسبب ماذا كانت هذه العقدة أو اللثغة، ولكن إنما سأل موسى عليه السلام أن يرسل الله عز وجل إلى هارون ليكون ردئا معينا يصدق موسى صلى الله عليه وسلم ويقول بدعوته. وفي الآيات الأخرى من سورة طه سأل موسى شرح الصدر وتيسير الأمر ليقدر على تحمل هذا التكليف العظيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهذا دل على أنه عازم على إقامة أمر الله عز وجل، وكون هارون هو أفصح منه لسانا طلب آخر، وطلب الإعانة مع أنه سأل ما يقدر به على توصيل الرسالة بمفرده، قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. الوزير الذي يحمل الثقل معه من الوزر، ووزر حمل الثقل، فالوزير هو الذي يعين ويحمل عبء الدعوة معه. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. هذا يدل على التعاون على البر والتقوى والدعوة إلى الله عز وجل، وأن الدعوة الجماعية أقوى في إيصال الحق وفي ثبات الداعي إلى الله. هو يسترشد بأخيه، هو يعتضد به، يريد أن يكون موافقا له في قوله. ولا شك أن هذا أقوى للداعي عندما يجد دعاة آخرين يقولون بقوله، يصدقونه على ما يقول من الحق، يتقوى بذلك ويعتضد به. فالناس يتعاونون إما على البر والتقوى وإما على الإثم والعدوان، والتعاون على البر والتقوى أوجبه الله في كتابه، لم يوجب فقط فعل البر وفعل التقوى، وإنما أوجب التعاون كذلك، فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما أعظم أهمية هذا الأمر لكل الدعاة إلى الله عز وجل، أن يعلموا أن تصديق بعضهم بعضا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المسائل التي يبينونها للناس ويدعون الناس إليها هو من التقوي على الحق والتعاون على البر والتقوى، بخلاف ما إذا كان الداعي يدعو وحده فإنها مسؤولية عظيمة وثقل كبير، ولا شك أنه يثاب ثوابا عظيما، لكن وجود من يؤيده أقوى له. وموسى عليه السلام كان يواجه طاغوتا من أعظم طواغيت الأرض، فاحتاج من البداية إلى من يعينه وأن يكون رسولا معه. وقوله فأرسله معي يريد أن يصدقني شفاعة في هارون عليه السلام أن يكون رسولا. ولذا قال الله عز وجل ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، فهي هبة، رسالة هارون هبة لموسى، وهذا من شرف موسى عند الله سبحانه وتعالى وكرمه على ربه عز وجل أن قبل شفاعته في أن يكون هارون عليه السلام نبيا ورسولا بشفاعته وطلبه عليه السلام، لأن الله عز وجل يحب موسى عليه الصلاة والسلام ويعطيه سؤله ويجيبه إلى ما يريد، لأنه قام بأمر الله خير قيام، قام في مواجهة فرعون طاغوت قل نظيره أو صار مثلا يضرب في شدة الطغيان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل هذا فرعون هذه الأمة. هذا دليل على أن الفرعونية طريقة متكررة، فرعون رأسها كما دلت عليه الآيات في هذه السورة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فهو منهاج في حكم الناس وطريقة سياستهم سار عليه فرعون. وواجهه موسى عليه السلام بلا عدد ولا عدد، بلا جيش، إنما تهيأت أمة بني إسرائيل أن يكون لها جيش بعد هلاك فرعون، وأبت أن تقبل. عندما قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كان يمكن أن يولد لهم جيش لو استجابوا، أما في هذه المرحلة فإن لم يكن موسى يواجه بشيء من القوة المادية، وإنما مواجهة بالحق المجرد، والحق يرجح في المواجهة وله ثقل هائل عظيم، ولكن من الذي يقوم بقلبه هذا الحق بنفس الطريقة التي قام بها موسى صلى الله عليه وسلم؟ إن قيام الحق بقلب الداعي إلى الله لهو ثقل هائل في ميزان الصراع بين الحق والباطل، أعظم بكثير من القوى المادية. والدعاء والتضرع إلى الله قد يقوم مقام الجيوش والخطط والسلاح والعدد، وهو سبحانه وتعالى يؤيد دينه ورسله ودعوة الحق وأولياءه الصالحين بما شاء. ولذلك نقول مواجهة فرعون لم تعتمد قط على حسابات أرضية، على حسابات مادية، مواجهة فرعون كانت تعتمد، كان موسى يتوكل على الله عز وجل ولا يواجه فرعون إلا بالثبات على الحق وإلا بتأييد الرب سبحانه وتعالى بقوة من عنده. وقول موسى عليه السلام فأخاف أن يقتلون دليل على جواز وقوع الخوف من الأنبياء، وقد سبق بيانه قبل ذلك مرات، هذا الخوف الطبيعي الذي يزول بالتوكل على الله. ولذا قال الله عز وجل لموسى وهارون لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فنهاهما عن هذا الخوف، فدل ذلك على أنه قد يقع في القلب ابتداء ولكنه لا يستقر في القلب. وقول موسى عليه السلام إني أخاف أن يكذبون دليل على أنه لم يسأل رسالة هارون إلا لأجل أن يكون عونا له، لأنه يخشى أن يكذبه الفراعنة، فهو يريد من يصدقه على قوله، لأنه يريد إقامة الدعوة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها كما أراد عز وجل وكما شرع. فكونه يخاف أن يكذبوا دليل على حرص الداعي على استجابة الناس والأخذ بأسباب استجابتهم وتصديقهم، لأنه يريد نجاح الدعوة إلى الله، يريد قبول الناس للخير والحق، وليس يريد إهلاكهم في المقام الأول. لا يريد أن يقيم عليهم الحجة ليكذبوا ويكفروا فيأخذهم الله، بل إنما يريد أن يصدقوه، يريد أن يستجيبوا، يريد أن يقبلوا دعوة الحق. هذا هو الهدف الأول للداعي. فإن أصر أهل الباطل وأهل الشرك والكفر والنفاق على باطلهم وشركهم وكفرهم ونفاقهم، فعند ذلك يكون قد أقام الحجة وقد تحقق هذا الهدف من أهداف الدعوة إلى الله. وإن لم يستجب الناس، استجاب الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، قال: سنشد عضدك بأخيك، سنقويك. شد العضد هذا من المجاز المستعمل كثيرا في لغة العرب ومفهوم المعنى، والعضد هو العضو المعروف، ولكن شد العضد في هذا السياق معلوم أنه تقوية الأمر، وهذا لا يختلف فيه من يثبت المجاز أو ينفيه في اللغة أو في القرآن، فإن الكل متفق على صحة هذا المعنى، أن سنشد عضدك أي سنقوي أمرك بأخيك، وليس أنه يشد شيئا على ذراعه، على العضد الذي هو فوق الذراع على يده. ولهذا من يسمي هذا مجازا يذكر ذلك، ومن يقول بل هذا حقيقة لوجود السياق المبين لذلك يسمي هذا حقيقة الكلام. والخلاف كما هو واضح في هذا الموضع خلاف لفظي لا ينازع فيه أحد. وقد استعمل الإمام أحمد رحمه الله لفظ المجاز في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، والمقصود أنه جائز في اللغة، والأمر إذن واسع، والله أعلى وأعلم. وقوله عز وجل سنشد عضدك بأخيك دليل على أن الداعي ينبغي أن يقوي أمره بإخوانه، أن الداعي يحرص على أن يتقوى بإخوانه، لا أن يكون كل منهم في واد وكل منهم متفرق عن الآخر. فإن كثيرا من الناس، والعجب أنهم ينسبون ذلك إلى الدين، يتعبدون بالتفرق ويتعبدون بأن كل واحد يكون في واديه، والحق يحتاج إلى التعاون والتعاضد والتماسك وشد الأزر. أشدد به أزري وأشركه في أمري، هذا يعين على كثرة العبادة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. هذا يجبر به ضعف كل واحد منهما، واحد زائد واحد في الدعوة إلى الله لا يساوي اثنان، واحد زائد واحد قد يساوي عشرة وعشرين ومئة. في أثر هذه الدعوة شد العضد، التقوية بالإخوة على الطريق أمر عظيم الأهمية، يخشى منه الأعداء ويقفون له بالمرصاد، ونسأل الله العافية. ومع ذلك فهو أمر لا بد منه، وأحيانا قد يعجز الإنسان عن شيء من ذلك، لكن لا يمكن أن يتعبد بضده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اذهب حتى إذا سمعت أني قد ظهرت فأتني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب، لأنه لا يستطيع أن يتحمل الآن عبء وجود جماعة تحت أمر الاستضعاف. ولكن هذا ليس هو المقصود في نصرة الدين، المقصود أن توجد طائفة يشد بعضها من بعض من أزر بعض ويعين بعضهم بعضا. ثم زاده الله سبحانه وتعالى هبة وعطية ومنة من عنده: ونجعل لكما سلطانا، حجة وبرهانا، وهذه الحجة بكونه سبحانه وتعالى آخذ بنواصي العباد، وهذا السلطان بالإضافة إلى سلطان الحجة سلطان عدم الوصول إليهما، لا يستطيع الكفرة أن يوصلوا أذن أن يصلوا إلى أخذ موسى وهارون أو إلى أذيتهم أذن يمنع أثر دعوتهم، وإن كان هذا الأمر بلا عدد ولا عدد الله آخذ بنواصي العباد. ولو تأملت السلطان الذي جعله الله لموسى وهارون عليهما السلام حتى يفر فرعون في كل موضع يواجه فيه بأن موسى ينبغي أن يعاقب يفر من مواجهة موسى ومن معاقبته، عندما يعلن أن موسى هو كبير السحرة ويقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ويدعي أن هناك مؤامرة لإخراج أهل مصر منها، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ومع أن المعتاد في مثل هذا الموضع أن يكون المعاقب هو رأس هذه المؤامرة كبير السحرة بزعمه الذي قاد هذا المكر وأراد هذا المقصود المدعى، لأنه يزعم أن موسى وهارون يريدان أن يخرجا أهل مصر من قريتهم ويذهبا بطريقتهم المثلى، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. المعتاد أن يبدأ بهذين الرأسين، ولكن العجب أنه يأتي على الجنود المزعومين عن السحرة أنهم الذين استجابوا ومكروا مع موسى هذا المكر فيصلبهم كما توعد ويقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولا يأتي بشيء على موسى، يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، وقد تركه بل حفزه قومه عندما قال ذروني، لم يقل له قومه لا تفعل، إنما رجل واحد ليس عن يعني ليس له من السلطان شيء، وإنما كان قومه يقولون له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وإذا به يهرب من مواجهة موسى فيقول سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، لا تقدر إلا على النساء والأطفال، أين مواجهتك لهذا الذي يريد الإفساد في الأرض كما يزعم قومك؟ في كل مرة يهرب فرعون توقن إذا رأيت ذلك أن الله قد جعل لموسى سلطانا ولهارون عليهما السلام وأنهم لا يستطيعون الوصول، سلطان من هو آخذ بنواصي العباد كما قال هود عليه السلام فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. تؤخذ ناصية فرعون بعيدا عن أذية موسى وعن إصابته بأي ضرر، تؤخذ ناصية جنوده بعيدا عن أن يصلوا إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، وكما قال لأبي بكر وهما في الغار يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا، فأخذ الله أبصار المشركين فلم ينظروا تحت أقدامهم ولم يبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، رغم أن الآثار تدل على أنهما في الغار، لكن أخذ الله بأبصارهم. فهل توكلنا على الله عز وجل حتى يجعلنا سلطانا فلا يصل إلينا أعداء الله ولو ك كان ليس لدينا من الأسباب المادية شيء نواجه به كما جعل الله لموسى سلطانا ولم يصل الفراعنة إليه وزاده من منه وفضله ومنه على المؤمنين من بعده، حيث قال بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، وعد بالظهور والنصرة والتأييد. بماذا؟ بآيات الله. هل للمؤمنين عبر الزمان نصيب من هذه المنن؟ كما ذكرنا، نعم، إن تعاون الدعاة حتى يكون بعضهم ردءا لبعض، يصدق بعضهم بعضا على المسائل التي ينكرها الكافرون والمنافقون، هو نصيب عظيم من هذه المنن. إن شد عضد بعضهم ببعض تعاونهم على البر والتقوى وعلى إقامة دين الله عز وجل وتبليغ الحق للناس ونصرة هذا الحق هو نصيب من هذه المنة. السلطان الذي يجعله الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بكمال توكلهم وشدة تضرعهم وكثرة التجائهم إليه واستعاذتهم به من شر كل جبار عنيد، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب حتى يؤخذ بنواصي الكفار والمنافقين والظالمين بعيدا عن أذية المسلمين والمؤمنين، لهو من أعظم المنة والنصيب من تمسك بآيات الله عز وجل. ولا يلزم أن تكون الآيات الحسية كالعصا واليد، بل بآياتنا، هناك آيات، فمن تمسك بآيات الله غلب، ومن قام بها انتصر. وإنما يتقوى المؤمنون بأنهم متمسكون بآيات الله عز وجل. والآيات المنزلة المسموعة المقروءة أعظم بقاء وثباتا وأثرا في الناس من الآيات المرئية المحسوسة التي تكون في زمن دون آخر ولقوم يرونها دون آخرين. ولولا أن الله ذكرها في آياته المنزلة المسموعة المتلوة لما علمها الناس إلا الذين رأوها، ولكن خلد الله ذكر هذه الآيات الحسية بالآيات المنزلة المسموعة المقروءة المتلوة. ولذا التمسك بالآيات المسموعة المتلوة أقرب في حصول الغلبة والظفر والنصر من الآيات المسموعة المحسوسة المرئية. وكل من آيات الله عز وجل، ولكن كما ذكرنا للمؤمنين نصيب بأن يتمسكوا بآيات الله ويثبتوا عليها فيجعلهم الله عز وجل الغالبين. ومن اتبع من تمسك بآيات الله وكان معه كان ضمن الغالبين، وإن كان في مواجهة هؤلاء في الكفة الأخرى من كفتي الصراع جيوش بالألوف جميع حاذرون، والمؤمنون بالنسبة لهم شرذمة قليلون، ولكن بآيات الله هم الغالبون، كما قال سبحانه وتعالى في سورة يونس، قال ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فإنما يحق الله الحق بماذا؟ بكلماته الكونية والشرعية. الكونية كن فيكون، والشرعية فيها موازين الحق، الحق يثبت بها وينتصر بها، وثبات أهل الحق عليها هو الذي يعلي شأنهم. والحق الذي تضمنته كلمات الله الشرعية بقدر قرب الإنسان منه ووضوحه عنده وبقدر تمسكه به يبطل الله عز وجل ما أمامه من الباطل. وإنما ينتفش الباطل ويعلو ويظهر إذا ترك الناس كلمات الله، إذا ابتعدوا عن كتابه، إذا لم يقوموا بالحق الذي تضمنته الكلمات، إذا لم يقيموا في أنفسهم هذه الكلمات الشرعية، وإذا لم يتوكلوا على الله الذي كلماته الكونية لا يجاوزهن بر ولا فجر. بالتوكل على الله يأمر الله عز وجل بأوامر، يأمر الله أن يكون أشياء في تتغير بها موازين الحياة على وجه الكرة الأرضية كلها. بكلماته يحق الله الحق سبحانه وتعالى، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. على الإنسان أن يكون متبعا لأهل الحق المتمسكين بآيات الله عز وجل فيكون ظاهرا إن شاء الله. وقد أظهرهم الله ظهور الحجة أولا، فعجز فرعون عن مواجهتهم حتى لجأ إلى البطش والتهديد بالسجن وغير ذلك. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسرونين، بعد أن بين الآيات العقلية الدالة على الوحدانية والدالة على بطلان عبادة فرعون. فبعد ذلك ظهروا ظهور الحجة يوم أن سجد السحرة وألقي السحرة سجدا، ثم كان الظهور التام بعد مدة قد طالت في حس بني إسرائيل، وهي عند أهل الإيمان فترة وجيزة، لكن وقع الظهور يوم أغرق الله عز وجل فرعون وأغرقنا وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا سلطانا فلا يصل إلينا أعداء الله، وأن يجعلنا بآياته ومن معنا من المؤمنين الغالبين. قال ابن كثير رحمه الله: لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فرارا منه وخوفا من سطوته، فعلا تكليف عظيم الشأن، أنه أصلا خرج هروبا من فرعون، من جنود فرعون، ويؤمر بأن يذهب إلى فرعون، يعني هذا فعلا تكليف عظيم. قال: ربي إني قتلت منه نفسا، يعني ذلك القبطي. كلمة القبطي كما ذكرنا مرات من قبل المقصود بها سكان مصر، يعني وليس أنها تدل على ملة. الحبشة اسم قوم، حبشي من سكن الحبشة، القبطي من سكن مصر. قال: فأخاف أن يقتلون، أي إذا رأوني. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة بسبب ما كان تناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة. هل كانت جمرة وتمرة أم جمرة ودرة من الياقوت؟ فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه فحصل فيه شدة في التعبير. ونحن يعني في هذا الخبر، هو مذكور في خبر الفتون الذي ذكره سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه من الإسرائيليات شيء كثير. هذا الخبر بعد أن ذكر جملة منه قال: فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم، ما كان فيهم موسى. فلما ترعرع في طفولته قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني ابني.

حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. ولهذا قال تعالى في حق موسى: وكان عند الله وجيها، ذا جاه ومنزله. وقوله تعالى: ونجعل لكما سلطانا، أي حجة قاهرة، فلا يصلون إليكما بآياتنا. أحد الوجهين في القراءة بآياتنا قف على فلا يصلون إليكما بآياتنا، يعني في الحفظ. ثم قال: أنتما ومن اتبعكم الغالبون. الآية القراءة الأخرى: فلا يصلون إليكما، ثم يستأنف ويقول: بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. يقول: أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله ناصرا ومعينا ومؤيدا. يعني إذن الدعوة إلى الله سبب للعصمة وليس سبب للهلاك. يخوفونك بالذين من دوني ويقولون: لا تسر في طريق الدعوة ولا تصر في طريق نصرة الدين، ولا دخل لك بهذا الأمر، وانشغل بنفسك وكل عيش وربي أولادك ونحو ذلك حتى لا تصاب ولا تهلك نفسك. الحقيقة أنهم لا يصلون إلى من بلغ آيات الله عز وجل كاملة، وإنما يصلون إلى من ترك ما أمر به. على هذا الوجه قال الله تعالى: أنتما ومن اتبعكم. قال: ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: أنتما ومن اتبعكم الغالبون، كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ووجه ابن جرير على أن المعنى: ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، ثم يبتدئ فيقول: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. تقدير: أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا. ولا شك أن هذا المعنى صحيح، وهو حاصل من التوجيه الأول، فلا حاجة إلى هذا والله أعلم. والحقيقة أن هي وجهين في القراءة وكلاهما حسن، واختيار ابن جرير ما راه أشمل، وذلك أن الآيات ليست فقط سببا في المنع من الوصول إليهما، بل سببا في تحقيق النصر، وهو أكمل والله أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله. في سيارة فيها برتقالي في الطريق، يريد الإخوة أو أصحاب الطريق يعني إزالتها من المكان. صحيح، يقول: الطفل إن وضع الجمرة في يده لا يستطيع أن يضعها في فمه، ثم إن نقص البيان من أشياء منفرة. لا، هو ما قالش مفيش نقص بيان، هو في صعوبة في البيان، بس في ما قالش إنه لا يبين، قال: لا يكاد يبين. وشيء يسير من ذلك ليس مما ينافي النبوة، وأحلل عقدة من لسان يفقه قول. ربنا أزال ذلك. كيف تغتسل المستحاضة وكم مرة يلزمها الغسل عندما تطهر من حيضتها؟ الحيضة تحدد بناء إما على لون الدم وكيفيته، وهي المميزة التي تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة، فإذا انتهى دم الحيض اغتسلت وبدأت في الصلاة حتى مع نزول دم الاستحاضة، أو معتادة لها عادة، بعد أن تنتهي عادتها يحكم بأنها انتهى دم حيضها وتغتسل وتصلي حتى مع نزول الدم بعد ذلك وعلى نفس الصفة التي قبل ذلك لكن لانتهاء العادة. ويستحب لها كيفية أخرى وهي أن تغتسل 3 أغسال في اليوم، تغتسل الفجر وتغتسل للظهر والعصر، تؤخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، تؤخر المغرب وتقدم العشاء تغتسل لهما غسلا واحدا. حديث حسن في ذلك إن قويت على ذلك. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بين يديه، كيف نجمع المرور غير الثبات؟ إذا صلى وامرأته ثابتة أمامه لا يضره، أما إذا مرت فهذا الذي يضر صلاته. والكلب الأسود يقطع الصلاة وليس كل الكلاب. قد يكون لحكم شرعي تقطع الصلاة. تبطل المرأة والحمار والكلب الأسود. ابن عباس رضي الله عنه مرة على أتان بين يدي بعض الصف، لم يمر بين يدي الإمام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، وسترة الإمام سترة المأموم، فإذا مر بين يدي بعض الصف لم يضرهم، لأنه فإذا كانت امرأة قد مرت بين يدي بعض الصف ولم تمر بين يدي الإمام فالصلاة صحيحة. الذي يظهر لي أن هذا حكم خاص بالرجل من جهة المعنى، وأما يعني من العلماء من يقول تقطع المرأة صلاة أي من مرت به. ينضح قول النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من الغلام ويوصل من بول الجارية. ماذا عن ثياب من بال عليه طفل ذو 2 سنين إن كان على قطعة صغيرة من الثياب؟ يعني طبعا 2 سنين في زماننا ده يكون قد أكل الطعام، لكن إذا كان لم يأكل بعد نهائيا واعتمد على اللبن فإنه يغسل يرش هذا الجزء فقط. الحديث صحيح المعنى. لو خلط بين الأكل يعمل وجبات وجب غسلهما جميعا ذكر وأنثى. النطح معناه نحط مية لغاية ما المكان المبلول ده البتاع اللي كده يتبل بميه، ما يلزمش ينقط. الغسل هو الرش، النضح والرش شيء واحد، يرش كده عليه من غير ما يغسله، والغسيل ده اللي هو بينقط الماء تجري الغسل جريان الماء. يبقى زي الرش. تشمير كم الثياب ينهى عنه في الصلاة، حتى لو كان مشمرها برا الصلاة سهم يصلي فكها، لأن هذا من كفت الشعر والثياب، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفت الشعر والثياب في الصلاة اتفق عليه. وضع كتاب الله على الأرض، لا ينبغي أن نضع كتاب الله على الأرض، يخشى من ذلك أن يهان أن يداس عليه. لو قصد الإهانة كفر، لو لم يقصد وإنما من جواز ذلك الأمر أو عدم كراهته فلا يكفر بلا شك. نعم الأرض طاهرة، ولكن لا يعني ينبغي وضع شيء على الأرض قد يداس بالأقدام. نعم كتاب اسم فيه اسم الله أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يضع على الأرض، يضع على شيء فوق الأرض. هل سيدنا آدم نبي؟ نعم نبي مكلم كما في حديث أبي ذر، وقال عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، ولم يكن أمطرق الملائكة لأن الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. والآيات كثيرة جدا في الخطاب لآدم وأن الله كلمه، وهذا قول عامة أهل العلم. قول الله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، هو عز وجل رب السماوات والأرض ورب ما بينهما وهو الرحمن سبحانه وتعالى. الرحمن معطوف على رب بدل من رب. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فاسأل به خليل. ماذا يفعل من فاتته صلاة الظهر وحضرته صلاة العصر هل يدخل خلف الإمام بالنية صلاة الظهر؟ هذا لا يجوز. الصحيح عندي أن هذه المسألة في هذه المسألة أنه يدخل بصلاة العصر طالما أقيمت الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا عذر يسقط به وجوب الترتيب، كما أن من نسي صلاة ثم ذكرها بعد صلاة أخرى يصلي التي نسيها ولو كانت بعد عدة صلوات، ولا يعيد ما بينهما لأن الترتيب يسقط بالعذر، فهو يصلي العصر ويصلي الظهر بعد ذلك وليس عليه شيء. هل رأى آدم ربه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام وكرامته، ويوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل. حديث فيه مقال لكن عليه عامة أهل العلم، والحديث ترون ربكم يوم القيامة. ما هو التعريض؟ التعريض أن يقول كلاما يفهم منه سامعه معنا وهو يريد معنى آخر. ممكن أقول مثلا يقول له أنت قلت كذا، يقول له أنا ما قلت، يقول له ما قلتش، ما قلتش دي تقال للمخاطب ولا إيه والمتكلم، يقول له أنت ما قلتش، بس ما قلوش أنت، ما قلتش دي تشمل في لغاتنا أنا وأنت، مش كده نفس الصيغة. لا، المسألة فيها اجتهاد، يعني مسألة أنه إذا صلى الظهر خلف الإمام الذي يصلي العصر فهذا عند طائفة من العلماء جائز، لأنه في نفس عدد الركعات ونحو ذلك، وأن هذا الاختلاف في النية لا يضر، لكن عندي أنه لا يجوز ذلك. لكن إذا كان هو سمع فتوى بناء عليها صلى الظهر خلف من يصلي العصر فهذا من مسائل الاجتهاد التي لا يؤمر فيها بالإعادة إذا تغير اجتهاده، لكن لو هو عارف الأول على مذهبنا يبقى يعيد السنة. اشتبهت علي مسألة في الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وحديث آدم احتجاج آدم وموسى الذي فيه فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني. ده الكتابة بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، هنا كان كتابة ليه التوراة كتابة أخرى غير كتابة اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ قبل كتابة التوراة. مع حكم شاب سرق مالا من الناس كان شغال معهم، ولما عرف أن الإنسان يجب يحجب عن الجنة بسبب الدين الذي عليه تاب إلى الله، هل يوم القيامة يؤخذ من حسناته أم الله يغفر له؟ يلزمه أن يرد هذا الذي سرقه إليهم، وإلا لم تكن توبته توبة صادقة. إن تاب توبة صادقة كاملة ورد الدين فإنه لا يؤخذ من حسناته، إن عجز مع صدق التوبة والعزم أنه متى قدر على أن يسدد سدد نرجو الله عز وجل أن يغفر له وأن يقضي عنه هذا الدين يوم القيامة. يرجى له إذا كان صادقا أن يقضي الله عنه ذلك يوم القيامة. إذا كان رئيس المسلم في العمل أجنبي غير مسلم ما حكم أن يلقبه بسير أو مستر الذي تعني سيد أو أستاذ؟ أنهين سيد وأنهين أستاذ؟ عايزين واحد إنجليزي خبير، أظن سير يا أستاذ مستر. عايزين نسأل حد خبير انجليزي يجي الاستاذ تجوز من الاستاذ معناه اللي بيعلم غيره. ها ماشي. هل يبدأ بالتحية؟ لا يبدأ بالتحية، خليه هو يقول له الاول، او يتعمد ان يكون في وسط جماعة مسلمين او واحد مسلم حتى معاه يقول له السلام عليكم ويقول له دي تعيتنا، يعلمه ان هو بيحيي المسلم في الاخير. الروائح الكحولية اللي فيها كحول إيثيلي لا يجوز بيعها ولا شراها. نظر الأخوات لمشايخ الرقمات الفضائية، لا تتأمل المرأة محاسن الرجل، إن نظرت تنظر عن بعد ولا تتأمل المحاسن وتغض بصرها. السيدة عائشة نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون, عادش تبص في وشه جامد جدا كده, والإخوة ربنا يهديهم المصورين يقعدوا يركزوا جامد جدا على وشوش المشايخ. كان ينبغي إن هو يصور من بعيد زي ما الإخوة بيصوروا كده من بعيد, يحس إن هو مبقاش فيه, مش لازم نعمل زي التاني ما بيعمله. إذا انكشف قدم المرأة بغير قصد في الصلاة, إذا سترت بسرعة أجزأها ذلك, والله أعلم. شاب يصوم ونيته منع نفسه من الشهوات, هل هذه نية من الطاعات؟ نعم, لأن الرسول هو الذي أمر بها, وما لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه.